لفظة الرحمن ما أجملها في هذا الموضع. شوف سياق الآيات: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا، الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. الرحمن، الرحمن على العرش استوى، استواء حقيقي بغير تشبيه ولا تمثيل كما يليق بجلاله تبارك وتعالى. لكن استواء على العرش مد له عز وجل، ربنا سبحانه وتعالى لما قال الرحمن على العرش استوى مدح نفسه بهذا الاستواء. والعرش في السماء، العرش ليس في الأرض، إنما العرش في السماء. وكما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الجنة قال: سقفها عرش الرحمن، سقف الجنة عرش الرحمن. إذا الرحمن تبارك وتعالى اسأل به خبيرة ليحببك فيه. وانت تسأل خبير ليه؟ حتى يحببك في الله عز وجل، والله عز وجل يتحبب إلينا بآلائه ونعمه، يعدد نعمه لنحبه ولنشعر بالتقصير في حقه. ولله المثل الأعلى. افترض مثلا أنت عندك رجل ساكن في ثلاث أوض، غرفة شقة مكونة من ثلاث غرف، وعندك ولد في الثانوية العامة ولد في شهادة، وانت فرغت له غرفة لوحده، وانت كلكم كبستوا في غرفتين، وخلاص اعلنت حاله الطوارئ، ممنوع همسه الولد بذاك، ممنوع زعيق الولد بذاك، حطيت له ثلاجه عشان ياكل ويشرب بقى المرطبات، حطيت له مروحه علشان ما يشعرش بالبرد، عامل له سرير لوحده، كل ده وتقول له يا ابني ذاكر وانا اصرف عليك. في نهايه السنه الولد وصل، انت بتقول له ايه؟ تقول له مش انا اديتك غرفه لوحدك وتكبستك في غرفتين؟ مش انا جبت لك ثلاجه؟ مش انا جبت لك اللي نفسك فيه تاكل وتشرب؟ مش انا ياما ضربت اخواتك ورميتهم في الشارع عشان ما يزعجوكش عشان تعرف تنام كويس؟ مش ياما عملت كذا؟ مش ده اللي انت بتقوله؟ ليه؟ لان ذكر النعم في موضع التقصير اشد من ضرب السيف. ده لمين؟ للي عنده دم، اللي عنده احساس، يفضل ان يضرب بالسيف ولا يلام هذا اللوم ولا هذا التقريع. فربنا سبحانه وتعالى بيخاطب قلب الإنسان: عملت لك وعملت لك وعملت لك وعملت لك وعملت كذا وكذا وكذا، ورزقتك وخلقتك ونجيتك ورفعت عنك الأمراض ودعوتني واستجبت لك، طب إيه النتيجة؟ ولذلك إعداد النعم طريقة قرآنية فريدة تمس القلب. والرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن الله يحب الرفق في الأمر كله، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. وهذه طريقة انت لو تدبرتها بين العباد تجد انها انجع واقوى من الضرب باللكمية. او انت عارف مثلا الجماعة اليهود اخذوا مننا اكثر 100 مرة من اللي كانوا بياخذوه بضرب اللكمية. يعني الجدع اللي هو شامير ده اللي راح ده كان كل طريقة يضرب باللكمية هنعمل مستوطنات، واللي مش عاجبه هطلع قلب ويعمل كده، فكان يستنفر الناس ويطلع بقى ايه اطفال الحجارة وانتفاضة الحجارة والكلام ده كرد فعل طبيعي للعنف. فقال لك الجماعة المسلمين دول نفسهم طويل، وهم اللي يعرفوا كلمة مصطلح الجهاد والفداء والكلام ده. اليهود دول جبناء، اليهود لم يأخذوا قوتهم إلا من ضعفنا، هم ما عندهمش قوة، ربنا هو اللي قال كده. هذا ليس حكمنا، إنما هذا حكم اللطيف الخبير عالم السرائر. قال الله عز وجل: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. وفي نفس الوقت اليهودي يموت في الحياة، نفسه يعيش، شاء الله كالناس، شاء الله. أنا طبعا مش معنى أن أنا بحتفل المهن دي، إن شاء الله أي مهنة مهما كانت حقيرة عند العباد نفسه يعيش ولا يموت. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة كده من غير ألف ولا، من غير ألف ولا. ليه؟ عشان خاطر يدل على الرداء، نكر أي حياة أي حاجة بس يعيش. وصاحب الفداء والجهاد الموت محبب إليه، والمسلمون فقط دون غيرهم هم أصحاب الجهاد والفداء وأصحاب النفس الطويل. ولو تتحداه، لو تحداك بدينك لا يغلب. ولذلك رجوع الأمة لدينها أمر في غاية الأهمية. لا تهزم إذا رجعت إلى دينك، لا تهزم. لين عندهم فداء عندهم نفس عندهم تضحية. كان العرب المشركون في الجاهلية كان الواحد منهم يقول إن الكريم إذا دعي إلى طعنة بليل أجاب. واحد يستنجد بيك وإنت ما تعرفوش، وممكن روحك تطلع، واحد يديك مطوة، يديك خنجر، يديك رصاصة، وإنت عارف كده كويس، ومع ذلك إذا استنجد بيك تلاقي روح الفداء عندك وتنزل وتنزل. إن الكريم إذا دعي إلى طعنة بليل أجاب. فالفداء والتضحية دي لا تجدها إلا عند المسلمين فقط. فقال لك إحنا بقى هنقعد ما ننوقهم، والصحوة الإسلامية مدها عالي، والأطفال دول ما استمروش يضربوا بالحجارة برغم إن أنا شفت منظر لا أنساه أبدا. جنود إسرائيليين مسكوا طفل كسروا له عظم إيديه الاثنين عشان ما ينتفعش بإيده بعد كده. كان اللي يمسكوه يكسروا له عظم إيديه ويسيبوه، واستمروا يضربوا بالحجارة سنوات طويلة. قال لك لا احنا بقى لازم نغير الخطة. ايه الخطة دي؟ ما نعملش بقى زي النجار ولا الرجل الغشيم يجي على حيطة ناشفة زي دي ومعاه مسمار ودب، يوم المسمار مكسور نصين ولا رجع في عينه ولا بتاع. لا، انت لما تشوف حيطة ناشفة زي دي وعايز تدوق فيها مسمار بتعرف تعمل ايه؟ تقول تريك تريك تريك بالراحة كده، واخد بالك لحد ايه؟ رف، نوع من الرف. لو انت اديت بالعنف ما يجيش معاه، تدي كده برف يجي معاه. فقال لك خلاص احنا نفضل نحاربهم ليه؟ ما احنا بقى نقول لهم خلاص احنا حبايب واحنا اخوان وبتاع، ويلا بقى نتبادل بقى الزراعة والصناعة والسقافة، واخد بالك، ونبوظ لهم العقائد بتاعتهم ونأكلهم بتاع أناناس وكنتالوب ومش عارف، كله محكوم بالهرمونات، يجي لهم فشل كبد وفشل كلى وسرطانات ومش عارف ايه الكلام ده، وكده يبقى خلص واحنا كده نبقى حلوين وما فيش مشاكل. طريقة الرفق دي طريقة خطيرة جدا، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى شرعها لنا في مجال الدعوة مع الخصوم. قال ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. شفت الكلام؟ الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، يعني بعد ما كان عدو بقى بحبك جدا. كل ده بسبب ايه؟ ادفع، ادفع بالتي هي أحسن. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. شوف الحكمة لم يذكر فيها حسنة، والموعظة ذكر فيها الحسنة، والجدال ذكر فيه أحسن. يبقى آية ثلاث درجات ورا بعض. ادعو إلى سبيل ربك بالحكم. ربنا سبحانه وتعالى خاطب قريش 13 سنة، قرآن المكي كله تذكير بالنعم. حبب حبب حببه الأول وحنن قلبه بعد ما تبذل جهدك في الترغيب، وإنك أنت تحنن قلبه وإنت تجيبه بكل وسيلة، ولم يعفي ما بقي إلا الترهيب. لكن ما تبتديش بالترهيب، فإن الله ما ابتدأ به، إنما بدأ بالترغيب، ودائما يقدم رحمته تبارك وتعالى على غضبه،

فكل ما روح ويشوفنا أحس إنه ينكشر شوية كده. أقول جايز زعلان، جايز غضبان، جايز زبون تعب ولا بتاع. المهم وجدت أحسست إن الرجل متضرر كل ما يشوفني عارف إنه جاب فلوس. طب أنا ما أضع المال في جيبي، ده إحنا مريحينك وعمالين نطوف على الفقراء في عز الليل علشان الناس ما يشوفوه، ونسهر وبتاع ونروح نؤدي عنكم ساعة 24 إيران بغير جزاء ولا شكور ولا بتدينا مصنعية حتى بالمسألة ولا حتى والعاملين عليها. فأول ما حسيت بقى أنه مكشر كده وبتاع، وبعدين بقى الشهر 11 و12 آسف جدا جدا المبلغ ما يكملش، ممكن تعدي عليا بعد أسبوع. فلما بقى ابتدينا بقى بالمسألة دي قلنا خلاص، يبقى خلاص إيه نقطع منه الإيه الرجاء. ولكن قلت بقى أنا في نفسي حاجة كده وجعاني لازم أعملها قبل ما أمشي. فجيته في الشهر اللي بعديه قلت له، أول ما دخلت قلت له أنا مش جاي عشان أخذ فلوس، أنا جاي علشان أشغل فلوس. أبدا والله أبدا، ده خطوة عزيزة كريمة العصريات ومش عارف إيه. جلس قلت له أنت بتشغل الألف كام؟ قال لي 15 جنيه في الشهر لصاحب المال و15 ليا، يعني الألف بيطلع 30. قلت له طيب أنا لو جبت لك أموال يتامى، وانت عارف اليتامى وغلابة، ما تخليناش الألف 50؟ قال لي 50 ازاي؟ طبعا مش ممكن. قلت له ده انا كنت طمعان تقول لي 100. قال ازاي يا عم الشيخ، ده انا لو بتاجر في المخدرات ما اجيبهمش. قلت له طيب لو في واحد يديك الألف 100؟ قال لي ايدي على كتف. قلت له طيب لو الألف 700؟ قال لي يا عم الشيخ ما تتريقش علينا. قلت له لا والله ما بتريق، عندي واحد يشغل الألف 700. قال لي مين؟ قلت له الله، يدي الألف 700. الرجل ما كانش متوقع العملية دي أبدا أبدا، كسف جدا ولقيت وشه كله حمر. قلت له يا أخي الكريم، وابتديت أجيب له بقى اللي أنا معبيه. قلت له الشهر فلاني كشرت في وشه وكلحت، وأنا رجل ما أستفيد من خلفك شيئا ولا أضع من لمن في جيبك، لماذا تفعل كذا وكذا وكذا؟ وهذا حق الله في المال، الله عز وجل لا يريد منك شيئا، لا يريد منك شيئا. ربنا لما بيرضى على واحد بيديله مش برقم، الرقم ده عندنا احنا، لكن ربنا سبحانه وتعالى لما بيدي بيقول يرزق من يشاء بغير حساب. صاحب الخزائن دي كلها ما ينفعش معاه رقم أبدا، الرقم يبقى عيب، الرقم مهما زاد يبقى عيب. في الدنيا يقول لك يرزق من يشاء بغير حساب، وفي الآخرة يقول لك إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، ما بيخلص. ففي بعض الناس وانت بقى ماضي إلى الله عز وجل تدعو الناس، وده نوع من الجهاد، يحتاج ان انت تلف عليه، تلزمه بالقضية إلزاما بدون ما تحسسه أنك هتوصل للنتيجة دي، حتى لا يفسد عليك دليل. ده أم سليم رضي الله عنها علمتنا هذا الأصل في الحديث المشهور الذي تعرفونه جميعا إن شاء الله، هو الحديث إن لما كان أبو طلحة الولد مريض وبتاع، وبعدين راح تجارة والولد مات، أم سليم قالت مش حد يخبره حتى أكون أنا أول من يخبره، وخلاص ما قلبتش الجلبية ولا لبست مش عارف ايه ولا جابت الناس يعدلوا ولا الكلام ده، والبيت طبيعي جدا. دخل ابو طلحة البيت وجد كل مظاهر الحياة السعيدة موجودة. اول ما دخل وكان معاه جماعة من الضيوف، سأل على الولد، الولد اخبره ايه؟ قالت له الصراحة ما عاد يشتكي. طبعا الولد مات وهي دفنته كل حال وهي صادقة، قالت ما عاد يشتكي. قال لا طيب الحمد لله، جهزنا أكل وشرب وبتاع، أكلوا وشربوا وغضوا سهرانين لوقت متأثر من الليل. هي خلاص الضيوف طلعوا، هي إيه امرأة ذكية تنظفت وتعطرت، فدخل الإيه الغرفة معها، فكان منه ما يكون بين الرجل وأهله. وبعدين قعدت بقى تدردش معاه، قالت له يا أبا طلحة أرأيت لو أن رجلا أخذ عارية من جاره وأرادها الجار، استلف منه معون، استلف منه بتاع، استلف منه فاس، استلف منه عربية، استلف منه أي حاجة، وبعدين الرجل قال له هات الحاجة بتاعك،